بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث 33. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا أوسع من الصبر. متفق عليه. هذا الحديث اشتمل على 4 جمل جامعة نافعة، أحدها قوله: ومن يستعفف يعفه الله، والثانية قوله: ومن يستغني يغنه الله. وهاتان الجملتان متلازمتان، فإن كمال العبد في إخلاصه لله. السين والتاء قلنا مرارا تفيد ماذا؟ الطلب، استغفار طلب المغفرة، استسقاء طلب السقيا، استرحام طلب الرحمة، استعفاف طلب العفة، استغناء طلب الغنى. طيب، يقول هاتان الجملتان متلازمتان. نعم، كمل. فإن كمال العبد في إخلاصه لله رغبة ورهبة وتعلقا به دون المخلوقين، فعليه أن يسعى لتحقيق هذا الكمال ويعمل كل سبب يوصله إلى ذلك، حتى يكون عبدا لله حقا، حرا من رق المخلوقين. وذلك أن يجاهد نفسه على أمرين: انصرافها عن التعلق بالمخلوقين بالاستعفاف عما في أيديهم، فلا يطلبه بمقاله ولا بلسان حاله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعمر: وما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. الله. فقطع الإشراف في القلب. ما أتاك من هذا المال، واحد أهداك واحد أعطاك، ما طلبت أنت، قال فخذه، لكن قال إيش؟ غير مشرف، يعني أنت نفسك تتعرض نفسك، ها تشرف تبين له، تمشي طالع طالع، ها شوي تكسر رقبتك كأنها تقول لا إيش عطني، ولا إيش ولا سأل، سأل بالصريح يقول لا عطني، لا تفعل لا هذا ولا هذا، إن أتاك من غير مسألة فخذه، وما لا ما يأتي إلا باستشراف أو بمسألة فلا تتبعه نفسك، لا تخل نفسك إيش تتبع هذه سؤال الناس. نعم. فقطع الإشراف في القلب والسؤال باللسان تعففا وترفعا عن منن الخلق وعن تعلق القلب بهم سبب قوي لحصول العفة. نعم. وتمام ذلك أن يجاهد نفسه على الأمر الثاني، فهو الاستغناء بالله والثقة. يعني واحد يذهب التعرض للسان، يوزع فلوس، يضبط له قصيدة، وانت وانت وانت وانت، هذا استشراف ولا ليس استشراف؟ بعضهم يقصد يقصد وما لي عادة أطلب، سجيب لك كم بيتين، آه ليس من عادة أطلب كهالقصيدة، ما عادة أطلب، هذا ما يصلح، خاصة إذا سأل وهو ليس بحاجة. كان ليس بحاجة هذه يأتي يوم القيامة يا أخوان إيش يعني، تساقط وجهه، لأن الجزاء من جنس العمل، عرض وجهه للسؤال. وبعضهم يكذب ويتصنع عني كذا وفيني كذا وفيني المرض فلاني ولا زوجتي مريضة، هذا ما زال يطوف بالناس ويسألهم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزغة لحم، ساقط وجه الناس من كذا ما عرض وجه الناس. فمن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يعني عما في أيدي الناس يغنيه الله. وكما يقال الغنى غنى النفس، ليس بكثرة العرض، كم عندك أموال كم عندك أرصدة، في ناس ترى عنده أرصدة عنده أموال لكن دائما يشوف نفسه فقران، رحم حالي عنده مليون رحم حالي، شوف غيري مليونين عنده مليونين مليونين مليونين، هذه ايش شفناه 250 مليون و200 مليون تقول لي مليونين، حتى مليون هذا ما بشيء عنده، ليش؟ لماذا؟ لانها النفس اصبحت غير مستغنيه. وهذا يا اخوان نحن اليوم نعيشه كلنا، كلنا احنا اصحاب ملايين، احنا اليوم كلنا اصحاب ملايين في هذه البلاد، كيف؟ لأن الشيء حسب حاجته، يعني لو أن إنسان شرب ماء وانحبس في جوفه يريد أن يتبول مو قادر، هذا لو تعطي 10 ملايين بس إنه يصرف البول مستعد ولا لا؟ إحنا كل يوم نشرب ونتبول، عندنا ما يعادل الملايين ولا ما عندنا؟ عندنا الأمن هذا اللي الناس تحلب فيه، يقول لي إحنا تحت الطاقوت الفلاني السابق ولا الحالة اللي إحنا فيها، هذا كم من شريك؟ يعني لو واحد عنده أموال عنده فلوس وعنده طعام عنده كذا، لكن قصف على ظهره وقطاع طريق وما يدري متى يقفزون عليه، ما هذا ما يشتهي حتى الطعام، الأمن هذا شيء عظيم. عندنا الإسلام، هذا كم مليون الإسلام اللي يأهل الإنسان أن يدخل جنات النعيم يعيش فيها أبد الآبدين صرمدا لا يموت أبدا. هذا كم عندنا السنة أكرمنا الله بها، لم نجعل روافض ولا معتزلة، هذه نعمة من أجل النعم. كم منا من يتمتع بحمد الله بالسمع والبصر والصحة والعافية والأمن، وعندنا سيارات وعندنا أموال وعندنا. اليوم الناس أصابهم كسل وضاقت عيونهم حتى دائما كما قال الله عز وجل إن الإنسان لربه لكنود. كنود قالوا ماذا؟ يعد النقم ولا يعد النعم، يعد النقم ولا يعد النعم. حتى بعضهم الآن من أسوأ ما نسمع إيش يقول، يقول بس ناكل نشرب ناكل نشرب، بهايم نبي حرية نبي إبداع رأي نبي الكلمة، شنو بهايم؟ انظر اليوم في وسائل الإعلام كيف تظهر لك الناس، اللي في مغارات واللي في الشوارع واللي تحت الشجر واللي تحت القصف واللي مخيمات، ها يعني شيء عجيب. الناس يعيشون أكثر، والأكثرية هم الأكثرية، هم الأكثرية من مسلمين وغير مسلمين يعيشون في حالات سيئة جدا، إما ازدحام وإما كفر وإما اختلاط وإما عاد. هذا المكان اللي يصير فيه يعني شدة زحمة واختلاط، الأعراض تصير رخيصة جدا، حدث ولا حرج، أي لأن زحمة وفسق وفجور ورجال ونساء وشباب وشابات، يعني النار على الحطب إيش تتوقع؟ بيكثر عندهم الفساد، وإذا كثر الفساد يعني كثر عندهم القتل، هذا متحرش بنت هذا، هذا زوجة هذا، يصير في قتل ما يصير في أمن، ويكثر عندهم إيش؟ أولاد الزنا. هذا كله الله عافانا منه سبحانه وتعالى، نحن نعيش بخير ونعمة. هذه النعم يجب أن نتذاكرها دائما، لماذا؟ حتى نشكر. اللي ما يعد نعمة الله ما يشكرها، إذا نظرت في النعم تشكر الله عز وجل، إذا غضيت النظر عنها ولم تتفكر فيها ولم تتأملها والله أعلم بحالك. فالمقصود أن المسلم يستعفف ويستغني، يستعفف عما في أيدي الناس ويستغني عما في أيدي الناس، هو يكون عفيف في نفسه قنوع في قلبه، وكذلك إيش؟ لا يطلب الناس، لا يستشرف، فهو يتأمل منهم ولا يسألهم سؤال مباشر، وإنما يستغني ويسأل الذي بيده ملكوت السماوات والأرض الذي قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم كم. وهو الاستغناء بالله والثقة بكفايته، فإنه من يتوكل على الله فهو حسبه، يعني حسبه يعني كافي عن كل من سواه ليتوكل. نعم. وهذا هو المقصود والأول وسيلة إلى هذا، فإن من استعف عما في أيدي الناس وعما يناله منهم أوجب له ذلك أن يقى تعلقه بالله، أن يقوي تعلقه بالله ورجاؤه وطمعه في فضل الله وإحسانه، ويحسن ظنه وثقته بربه، والله تعالى عند حسن ظنه عبده به، إن ظن خيرا فله وإن ظن غيره فله، وكل واحد من الأمرين يمد الآخر فيقويه، فكلما قوي تعلقه بالله ضعف تعلقه بالمخلوقين وبالعكس. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى، الهدى والتقى بمعنى واحد لكن عند اقترانهما اختلف، فيكون هنا الهدى العلم النافع العمل الصالح، والتقى هو أن يتقي ما حرم الله، فإذا استقام وامتثل المأمورات يقال أنه هذا اهتدى، وإذا ترك المنهيات المحظورات يعني اتقى. الهدى والتقى. طيب والعفاف؟ والعفاف والغنى. هل المراد العفاف يعني العفاف عن الفواحش، والمراد عفة النفس وعدم الطمع بما عند الآخرين؟ لا الظاهر المعنى الأول، لا عفوا، معنى العفاف يعني غنى النفس، مثل ما في الحديث الأول اللي هو إيش؟ وما يستعفف يعفه الله، يعني يستعفف ما يتعلق قلبه بما عند الآخرين. نعم. فجمع الخير كله في هذا الدعاء، فالهدى هو العلم النافع، والتقى العمل الصالح، وترك المحرمات كلها هذا صلاح الدين، وتمام ذلك بصلاح القلب وطمأنينته بالعفاف عن الخلق. بالعفاف عن الخلق، يعني ليس العفاف المراد هنا في هذا السياق ها يعني العفاف اللي هو عن الفواحش؟ لا يعني عفاف القلب. نعم. والغني والغنى بالله. وين ما زالت تستعمل ها؟ فلان عفيف، فلان عفيف، مو قصده عفيف إنه يعني ما يطارد ورا النساء، عفيف يعني إيش؟ مسترد. تقعد معه سنين ما عمره قال عطني شيء، كان تعطيه ولا ما يطلب منه، مع أنه فقير محتاج، عفيف. ما يقولون ليه اليوم الناس يقولها؟ ما زلنا نستعمل الكلمة. نعم. ومن كان غنيا بالله فهو الغني حقا. أذكر هذا يعني من الأشياء اللي تذكر. واحد من الأخوة كان يشتغل في مدير، يشتغل في مكتب مدير وزير الدفاع. وزير الدفاع أنا ذاك كان ولي عهد اليوم الشيخ نواف الأحمد. يقول ما يمكن نأخذ ولا ورقة من المكتب، هذا ولي العهد يعني مشهور بالعفة. يقول كلش ما يستعمل شيء مع الوزارة، حق يعني ببعض الناس كل شيء ودى السيارة كل شيء كذا، حتى أخذ بعض الموظفين يسووا له شعليها ويسووا له مش عارف ها. هذا يقول كلش ما يستعمل، يعني سبحان الله مشهور بالعفة يعني. الله يجزي خير. طيب. وإن قلت حواصله فليس الغني عن كثرة العرب، إنما الغني غنى القلب. الله أكبر. وبالعفاف والغنى تتم للعبد الحياة الطيبة والنعيم الدنيوي والقناعة بما أتاه الله. الثالثة قوله ومن يتصبر يصبره الله. ثم ذكر في الجملة الرابعة أن الصبر إذا أعطاه الله العبد فهو أفضل العطاء وأوسعه وأعظمه إعانة على الأمور. وقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، أي على أموركم كلها، والصبر كسائر الأخلاق. طيب الصبر يا أخوان هذا الخير كله. لا يمكن أن تصلح شيء من أمر الدين ولا الدنيا إلا بالصبر. حافظ على صحتك بالصبر، حافظ على زوجتك وأولادك بالصبر، كمل دراستك بالصبر، موفق في وظيفتك بالصبر، طالب علم جيد بالصبر، حافظ قرآن جيد بالصبر، ها حسن الجوار مع جيرانك بالصبر. في شيء يصير بدون صبر؟ الجنة وجزاهم بما صبر وجنة وحرير. صبر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء. لماذا قال الصبر ضياء؟ شبهه بالضياء، قالوا لأنه يشبه الضياء من وجهين، الوجه الأول الحرارة، الوجه الثاني كثرة المنافع. الضياء فيه حرارة فيه منافع عظيمة. قال الصبر هكذا، الصبر كاسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. في مادة مر عند الحواجين اسمها الصبر، سودا كذا يحطونها حق الطفل إذا كان مصبع يقول حط له صبر شوي، يجي مصبع تلعب مع كم يوم ها بعد يترك مص الأصبع. مادة لليوم اسمها الصبر، كأنها الشمة شي شوي دل. فالشاعر يقول أن الصبر اللي هو خلق الصبر كاسمه مثل مادة الصبر، هذا اسمه الصبر، هذا اسمه الصبر، مر مذاقه أو مذاقته لكن عواقبه عواقب الصبر أحسن من العسل. واحد من إخواننا الحين ما شاء الله ولده تزوج، ولده يوم كان صغير كنا القصين يمص صبع ولده، فراح قال حط له صبر، ده حط له صبر وكله يمص حط صبر، كان يروح يمص الحين تلو تبدأ الحين يوقف، كان يضحك تقول بابا حط لي بعد. المهم هذا الصبر، الصبر هذا يقول مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. طيب فالصبر تصبر على زوجتك، تصبر على عيالك، تصبر على مسؤولك في الدوام، تصبر على زميلك في الدوام، تصبر على تربية نفسك، حتى نفسك تحتاج تصبر عليها. يعني بعض الناس يحفظ القرآن شوي ما عنده صبر، ما حفظ يقرأ شوي، يعني لما بدأنا بالحال في هذا الكتاب على أساس حفظ الأحاديث سجلوا 60 واحد، 60 سجلناه أو 66 سجلناه عشان يحفظه، اليوم سمعوا 4، واحد متأخر هذا الخامس والباقي ها من 66 صاروا 4. يلا ليش ما في صبر؟ ترى ما في صبر، أصبر تستفيد والله تسبق من بعد. وأنا أقول لكم حاجة، كثير من الأخوة يستقيم ويلتحي شوي ما يصبر، طق ولا خذ، أنا مجموعة راح الجواخير يرجع، أنا كان مطير شيء رجع حق التطير حمار، كان يربي كلاب ملتحين دنيين يربون كلاب الدواخين. يقول نهارا الكلب الفلاني والكلب الفلاني وهذا شو شكله وهذا شو قوته وهذا دينين مستقيمين. البلد فيها منكرات كثيرة، فيها مساق، فيها غافلين. أنت نفسك تركت الاستقامة رايح تربي كلاب. القيم رحمة الله عليه يقول كيف يعرف العبد مكانته عند الله في الدنيا؟ كيف تعرف مكانه عند الله؟ قال بما يسند لك من عمل. إذا شفت نفسك عندك عناية بالقرآن، بالتوحيد، بالدعوة، بالجهاد، بالسعي لأرام المساكين، بنصرة الإسلام، لك عناية بالذكر، لك عناية بقراءة القرآن، لك عناية بقيام الليل، لك عناية بالصيام، لك يعني في شيء أنت مهتم به مما يحبه الله، معنى لك منزلة، لك منكر عند الله. لكن واحد ليلة ونهارة بالنهار طير حمام وبالليل ربي كلاب، هذا وين لا مكان عند الله؟ لا مكان عند الله هذا؟ إيش دراك؟ ما له مكان عند الله. عاد كيف تشتغل بالفسق والفجور؟ ما له مكان عند الله. المقصود أن المسلم يعني محتاج إلى أن يصبر على نفسه في تربيتها، في تعليمها، في النهوض بها، في تزكيتها، صبر. والصبر من الله عز وجل يصبر العبد. فالذي يتصبر يعني إيش إخوان؟ يحمل نفسه على الصبر، يرزقه الله على الخلق، يكون من الصابرين. وإذا كانوا الصابرين فليبشر بالخير، فإن الله يقول إنما يوفى الصابر أجرهم غير حساب. أي لا يعطى الصابر بالحساب المحول حسب عشر أمثاله، لا، يعطى عطاء. فالذي قال هو الله أنه سيعطي عطاء، الله جل وعلا الذي يحيط به، ها؟ فما نفهم من ذاك إلا أنه عطاء عظيم لأن الله وعد به. والصبر كسائر الأخلاق يحتاج إلى مجاهدة للنفس وتمرين لها، فلهذا قال ومن يتصبر، أي يجاهد نفسه على الصبر، يصبره الله ويعينه. وإنما كان الصبر أعظم العطايا لأنه يتعلق بجميع أمور العبد وكمالاته، وكل حالة من أحواله تحتاج إلى صبر، فإنه يحتاج إلى الصبر على طاعة الله حتى يقوم بها ويؤديها، وصبر عن معصية الله حتى يتركها لله، وصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطها، بل وصبر على نعم الله ومحبوبات النفس فلا يدع النفس تمرح وتفرح تفرح الفرح المذموم، بل يشتغل بشكر الله، فهو في كل أحواله يحتاج إلى الصبر، وبالصبر ينال الفلاح. ولهذا ذكر الله أهل الجنة فقال والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. الله سلام عليكم إيش؟ بما صبرتم. نعم. وكذلك قوله أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. نعم. وقال وجزاء بما صبروا جنة وحرير. نعم. فهم نالوا الجنة بنعيمها وأدركوا المنازل العالية بالصبر، ولكن العبد يسأل الله العافية من الابتلاء الذي لا يدري ما عاقبته. يعني لا يقول اللهم أصبني ببلاء وأصبر، لا لا، أسأل ربك العافية، أسأل ربك العافية. لكن إذا ابتليت فليس أمامك إلا أن تصبر. والصبر كما ذكر ثلاث أنواع توضع يعني جملة أو بعبارة يعني حتى يسأل حفظها، فيقال صبر على المأمور، وصبر عن المحظور، وصبر على المقدور. صبر على المأمور تصبر نفسك في إيش؟ لتمتثل المأمور. وصبر على المحظور يعني إيش؟ تحبس نفسك حتى لا تفعل المحرمات. وصبر على المقدور يعني الأقدار المؤلمة، المصائب التي تصيب الإنسان، فإذا أصيب بها فليس أمامه إلا أن يصبر ويحبس لسانه عن الكلام الباطل، ويحبس جوارحه حتى لا تشق الجيوب أو تضرب الوجوه ونحو ذلك. نعم. ثم إذا ورد عليه فوظيفته الصبر، فالعافية هي المطلوبة بالأصالة في أمور الابتلاء والامتحان، والصبر يؤمر به عند وجود أسبابه ومتعلقاته، والله هو المعين. وقد وعد الله الصابرين في كتابه وعلى لسان رسوله أمورا عالية جليلة، وعدهم بالإعانة في كل أمورهم وأنه معهم بالعناية والتوفيق والتسديد. إن الله مع الصابرين، ها؟ معي عيش خاصة. نعم. وإنه يحبهم ويثبت قلوبهم وأقدامهم ويلقي عليهم السكينة والطمأنينة، الله، ويسهل لهم الطاعات ويحفظهم من المخالفات ويتفضل عليهم بالصلوات والرحمة والهداية عند المصيبات، وإنه يرفعهم إلى أعلى المقامات في الدنيا والآخرة، ووعدهم النصر، وييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى، وعدهم بالسعادة والفلاح والنجاح، ويوفيهم أجورهم بغير حساب، وأن يخلف عليهم في الدنيا أكثر مما أخذ منهم من محبوباتهم وأحسن، ويعوضهم عن وقوع المكروهات عوضا عاجلا يقابل أضعاف ما وقع عليهم من كريهة ومصيبة، وهو في ابتدائه صعب شديد، وفي انتهائه سهل حميد العواقب. كما قيل: الصبر مثل اسمه، مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. نعم، نكتب على القدر، الله تعالى أعلم.